عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فالتقطه آل فرعون ليكون لكم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لولا أن سقطنا على قلبها وأصبح الفؤاد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا على قلبها وأصبح الفؤاد أم موسى فارغا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي فبصرت به جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليك المراضع وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثركم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثركم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى حكما وعلما ولم بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك

غفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. صدق الله العظيم.